متعلق بالبيت بذات العبادة ولا لا؟ متعلق بذات العبادة. بذات العبادة إذن هو أفضل ولا لا؟ الله ما انتم معنا وانا سمعت الشيخ ما انتم معي هكذا جوابك خطأ بالعنك ما انتم معي. قلنا الرمل متعلق بذات العبادة. ها؟ إيه جزاك الله خير وأنا علم أنك جزاك الله خير نافع نفعا متعديا ولا أنشق في هذا لكن نريد أن تستفيد معنا وقد يفعل معك هذا والمقصود غيرك لأننا أعرف أنك تراجع هذه الأشرطة بمفردك وتستفيد منها وليس كل الطلبة هكذا. المقصود أن الرمل فضل معلق بالعبادة نفسها والدنو من البيت متعلق بمحلها وأهل العلم يقولون أن الثواب المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها ما لم يكن هذا الزمان شرط أو مكان. نعم ما نقول صلاة الظهر بوقت حار ما يحصل لك خشوع أخرها لليلة أحسن لك وأهيع جو لأن الخشوع متعلق بذات العبادة وهذا الزمان ما يأثر لا هذا ليس على إطلاقه. شخص يقول أنا ما أخشع في الصف الأول عندي المكيفات تنفخ علي وأنا يلا أعبر الصلاة ولا أستطيع أن أخشع فإذا انتقلت إلى الصف الثاني ارتحت وخشعت نقول إيش أين أفضل الصف الثاني أفضل لأن الخشوع متعلق بالعبادة نفسها والمكان لا شك أنه مرتب عليه ثواب لكن الثواب المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الثواب المرتب على مكانها وهذه قاعدة مضطردة سمعتها مرارا. نعم الإيثار نأتي إلى مسألة الإيثار مسألة الإيثار في القرب والأدلة تدل على أن الإيثار في النوافل ما لم يكن زهدا في العبادة إيثار يترتب عليه مصلحة أعظم أفضل أما إذا كان زهد في العبادات أو تساوي كل واحد يصلي بالصف الأول أو الثاني هذا ما يتجه أبدا. نعم أما الإيثار بالواجبات قولا واحدا لا يجوز. نعم أبدا فضل عظيم فضل عظيم أفضل أفضل من المحافظة على الصف الأول. ولنعلم يا إخوان المقصود بالصف الأول ما هم مزاحمة الناس وإذاء الناس إذا وجد الإنسان ما يسع القدم الواحدة قدم قدمه لأجل أن يزاحم الناس ويذين جاي متأخر ليس المقصود الأعظم كون الإنسان يصف في الصف الأول المقصود أن يبادر الإنسان إلى الصلاة فيكون مقامه في الصف الأول. أما إذا جاء متأخر زاحم الناس وجلس في الصف الأول نقص على نقص يجلس في آخر مكان يليق به مهما كان وضعه كبير صغير من سبق إلى مباح وحق به وحديث اللي يليني منكم من الأحلام والنهى ليس فيه طرد للصغار أبدا الصغير إذا تقدم لا يجوز لأحد أن يقيمهم مكانه أحق به شرعا الحق شرعي له ولو كان دون البلوغ ما دام ممن يصلح المصافة إذا كان مميز هو أحق بهذا المكان. فقوله عليه الصلاة والسلام ليلين منكم الحلم ليس معناه طرد الصغار إنما هو حث للكبار وما يجلس الواحد في بيته حتى تقرب إقامة الصلاة ويأتي ويزحم الناس أو يقيم الصغار يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حث على هذا ليلين منكم وللأحلام والنهى أولا من زكى نفسه أنه من أولي الأحلام احتمال أنه ليس منهم. الأمر الثاني أنه هذا غيره الجواز في حيز الجائز تنطبق في حيز الجائز تنطبق في حيز الجائز لابد من هذا.

حتى لو كان هذا هو الأصل. لكن أتصور أن الذي يفعل مثل هذا الفعل يبي يطوف ويسعى يوم العيد وبيأخر طواف الوداع لأنه يطوف مرتين في يوم هو أشد زحام. نعم وش اللي يأخر طواف الإفاضة إلى نهاية ذو الحجة؟ هذا يفعله كثير من أهل يقولون لا وقتها حتى لو خالد لا تجي للرياض وترجع تطوف للإفاضة بس ما زلت محرم ترى باقي عليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. قال بعد ذلك ثم يصلي ركعتين خلف المقام. الطواف المراد به كما عرفنا الدوران على الكعبة من شرطه الاستيعاب من الحجر إلى الحجر فالاستيعاب شرط لصحة الطواف. فعلى هذا لو ترك شيئا من الطواف ولو كان يسيرا من شوط واحد ولو من شوط واحد من السبعة لم يصح طوافه لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف كاملا طاف من الحجر إلى الحجر وقال خذوا عني مناسككم. إذا شك في عدد الأشواط ما يدري هل طاف خمسة أو أربعة قالوا هذا يكون حكمه حكم الشك في عدد الركعات فكشكه في عدد الركعات من الصلاة. المعروف عند الحنابلة أنه يبني على الأقل لأنه المتيقن فإذا شك هل طاف خمسة أو أربعة يجعلها أربعة ويأتي بخامس وسادس وسابع كما لو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا يجعلها ركعتين وحينئذ يأتي بثالثة ورابعة إن كانت صلاة رباعية يبني على الأقل. ولا شك أن مثل هذا أبرأ للذمة أبرأ للذمة. والذي يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصلاة وهنا أيضا أنه يبني على غالب ظنه يبني على غالب ظنه. شو يعني هذا؟ ما الذي ترجح عندك؟ يقول ما أدري طفت أربعة أو خمسة صليت ركعتين أو ثلاث ما الذي يترجح عندك؟ قد يقول أنا ما يترجح عندي شيء لم يترجح عندي شيء ولا يوجد أدنى مرجح. لأن الفرق بين الشك وغالب الظن الشك أن يستوي الطرفان إذا استوى الطرفان هذا الشك إذا وجد راجح ومرجوح الراجح الظن والمرجوح الوهم. قد يقول قائل كيف أرجح وأنا شاك؟ نقول انظر إلى من يطوف معك مثلا إذا قال لك خمسة فترجح عندك أنها خمسة ولو كان شكك وما أو الذي في ذهنك أنها التردد في ذهنك التردد ما نقول في ذهنك أنها أربعة لأن لا يكون غالب ظنك أنها أربعة نقول في ذهنك التردد على حد سواء لكن الذي معك يقول إنها خمسة نقول اعمل بغالب ظنك. في الصلاة ترددت وشككت هل صليت ركعتين أو ثلاثة لكن الذي بجانبك وقد دخل معك في الصلاة لما صلى ركعة واحدة جلس للتشهد الأخير هذا يرجح كون الركعات ثلاث. على المذهب ما تلتفت إلى مثل هذا بل تبني على الأقل لأنه متيقن. على كلام شيخ الإسلام تأخذ بمثل هذه المرجحات وإن كانت في الأصل فيها شيء من الضعف لاحتمال أن يكون هو الآخر أيضا شك. يقول أولم ينوه الطواف عبادة لا بد له من نية، فمن لم ينوي الطواف لم يصح طوافه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وليس معنى النية هنا أن يقول اللهم إني نويت أن أطوف طواف العمرة، طواف الحج، طواف الوداع، طواف نفل، لا، ليس معناه النطق والجهر بالنية، فإن الجهر بالنية بدعة، لكن معناه أن يقصد الطواف، يقصد التعبد بالطواف، يقصد المطاف للإتيان بهذه العبادة. يعني لو قيل لشخص الأنفع لصحتك أن تكثر من المشي، فجاء يمشي في المطاف من غير قصد للأجر، نقول لا ينفع الطواف، هذا كأنه يطوف في الأسواق، لا ينفعه طوافه. لكن لو قال أنا أطوف حفاظا على الصحة كما وصل الأطباء، وبدلا من أن أطوف في الأسواق وفي الشوارع أطوف في المطاف لأحصل الأجر، لأنه رتب على الطواف أجر، من طاف أسبوعا يحصيه، ماذا له من الأجر؟ نعم جاء عفت رقب، ومن طاف 50 لكنه ضعيف جدا، حديث 50 ضعيف. المقصود أن الطواف عبادة مقصودة لذاتها، ولذا تصح من غير نسك بخلاف السعي، السعي ليس مقصودا لذاته. لو نصح الشخص بأن يمشي وقال بدلا من أن أمشي في الشوارع أمشي في المسعى، والمسعى ما شاء الله ميدانا لا سيما أوقات قلة الناس وخفة الزحام من أمتع ما يكون في المسعى، نعم مكان مناسب مبلط ومبرد بدلا من أن أطوف في الشوارع عرضة لسيارات وغيرها، نقول لا ينفع الطواف، كأنك مشيت في الأسواق. نعم، إذن الطواف لا بد له من نية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك إذا لم ينوي النسك بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طواف. ما معنى لم ينوي النسك؟ أو لم ينوه أو نسكه، نعم، طاف أو أحرم بما أحرم به فلان، أو أحرم إحراما مطلقا نوى نسك مطلق، لا بد أن يعين هذا النسك قبل أن يشرع في الطواف، نعم، ليكون هذا الطواف إما للعمرة إن كانت عمرة مفردة أو تمتع، أو يكون طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن، لا بد من تعيين. إذا طاف قبل أن يعين، قبل أن ينوي نسكا معينا، فإن طوافه حينئذ لا يفسد، لا يفسد. طواف عن إيش؟ شخص أحرم إحراما مطلقا أو بما أحرم به فلان، وقبل أن يجد فلان ما وجد فلان ولا يدري بما أحرم فلان، قال أنا وصلت الحرم بطوف، وعلى أي حال إن كان صاحبي متمتع يصير طواف عمرة، وإن صار مفرد أو قارن يكون طواف قدوم، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ ما يصح، لا يصح. مش كان؟ إيه. إيش قبل أن لابد أن يحرم قبل أن يطوف؟ لابد أن يحرم قبل أن يطوف. ومسألة علي ومن وجد صاحبه قارنا مثلا أو مفردا وطاف قبل أن يحصل على صاحبه، طواف القدوم سنة، نعم طواف القدوم سنة، تفوته السنة لكن لا أثر له في حجه، نعم، وإلا الطواف غير صحيح في هذه الصورة. يقول أو طاف على الشاذروان، نعم إيه؟ ما يحتاج يعرف انه جاء لطواف العمرة، هذه هي النية. شو ما يحتاج يعرف انه انما جاء يوم عيد من اجل ان يطوف طواف الحج، قصده المطاف بهذه النية، هذه النية. لا ما يحتاج النية خاصة، ما يحتاج النية خاصة. يعني شخص وجد غريمه في المطاف، واحد يبغى منه فلوس وقال ندور إلى نمسكه، هذا طواف لا، نعم كيف؟ هذا ليس بطواف. نعم أو نكسر، يعني هذا أو لم ينويه أو لم ينوي نسكه، لم يحدد نسكه، هذا على بعض النسخ وهي التي مشى عليها هنا. نعم نكسه، هذا يحتاج إليه مع قوله من شرطه أن يجعل الكعبة عن يساره، يحتاج إليه. نعم لا ليس لا يجعل الكعبة يساره وطف على دفاع طيبوس طيبوس بزحام بزحام. لا يرجع هو بيرجع بكمل. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.